مش مقصود بذنب السرحان يا شيخ؟ ذنب الثعلب ممتدا الى فوق مثل بعض الكلاب. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا نور يا أخي. طبعا ما بيأثر بيأثر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحافظ الشيخ. الحمد لله بخير. الشيخ نعم صحتك. الله يحفظك. كيف حالك؟ ماذا تأثير؟ لونك. الله يسلمك يا سيدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.